طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كتاب رسالة في أصول الفقه لأبي الحسن أو أبي علي الحسن بن شهاب العكبري، ولازلنا عند الفصل الثاني مما ذكره من الأدلة الإجمالية أو الكلية. قال: في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا أنه قال قسمة السنة هي قسمة الكتاب، ثم ذكر أنها تزيد عليه بقسمين يختصان بها دون الكتاب: الفعل والإقرار على القول والفعل. شرحنا هذا لكم في المجلس السابق. ثم قال مصنف: وإقرار الله تعالى على ما يعلم قبحه لا يدل على التشريع. طبعا هو يقصد المشيئة هنا، واضح يقصد المشيئة، يعني ما شاء ما قدره وشاءه سبحانه وتعالى من حصول المخالفات من الشرك ونحوه، هذا لا يدل على أنه يحبه ويرضى. شرحنا هذا لكم، لأنه إنما أقر بتأخير المؤاخذة والإمهال عن المعاجلة، واضح. ولكن قد يعذبهم في الدنيا بما كسبت أيديهم، والعذاب حاصل يعني بأنواعه، إما أن يكون شرعيا، واضح، وإما أن يكون قدريا بعقوبات ومثلات. طيب، قال: بخلاف الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم سفراء عنه في الزجر عن ارتكاب المفاسد المنهي عنها والحث على المصالح المأمور بها. يعني هم يدعون بما أمرهم الله سبحانه وتعالى، لكن يكون في دعوتهم عذاب. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. العذاب من عندي العذاب القدري، وبأيدينا العذاب الشرعي، يعني بالسيف. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. نعم، فثمة يعني عقوبات ومثلات تنزل يعني. قال: فأما الإقرار على القول، أن سيتكلم عن أنواع الإقرار الحاصل في السنة. قال: فأما الإقرار على القول فنحو ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لماعز: إن أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فكان ذلك جاريا مجرى قوله صلى الله عليه وسلم: إن أقررت أربعا رجمتك. هو يتكلم هنا عن معنى سنة الإقرار، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما شرحنا هذا من قبل من فعله، أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عنده الفعل ولا ينكره عليه الصلاة والسلام، ويفعل في عهده. طبعا قلنا هذا الصحابة، عموم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على أنه حجة، واضح، يستدلون على أنه حجة. قال المصنف: وأما الإقرار على الفعل، هذا على القول، فنحو ما روي أن جواري من بني النجار كنا يضربن بالدف ويقولن نحن جوار من بني النجار وحبذا محمد من جاري وحبذا محمدا من جاري أو حبذا محمد من جاري. فقال صلى الله عليه وسلم أعلم أني أحبكم ولم ينههم عن ذلك فدل على جوازه. نعم يعني هذا إقراره عليه الصلاة والسلام. قد يكون إقراره يعني يفهم منه أصل الإباحة ويفهم منه أنه عبادة بحسب المقر، ويفهم منه أيضا إقراره عليه الصلاة والسلام أنه رخصة، لذلك هذا يعرف بحسب المقر به الوارد عنه صلوات الله وسلامه عليه. فهم يعني في حديث إقرار أبي بكر هذا إقرار على حد شرعي أو على شرط في ثبوت الحد الشرعي هو الإقرار، والإقرار على الفعل هنا في قصة الجوار إقرار على رخصة، فإنه أذن بالضرب بالدف في هذه المناسبات للنساء بقدره في العيد وعودة الغائب ونحو ذلك، فهو من جنس المباح للنساء يعني في المناسبات خاصة، وهذا محل إجماع. وإذا كان عمر إذا سمع صوتا أي صوت دف سأل، فإن قالوا ختان أو قالوا عرس سكت، لأن الصحابة استقر في علمهم أن هذا رخصة يعني يؤذن به في المناسبات مثل هذه. هذا عموما ما تكلم به المصنف فيما يتعلق بمباحث السنة. طبعا في مباحث هو قضية وجوه الحديث من جهة أنواعه مسندا ومرسلا سيتكلم عنها بعد ذلك، لكن هنا في الدليل الكلي اللي يتعلق بالسنة تطرق فقط لمسألة الحد السنة وأنواع الدلالات عزاها على ما قبلها. ولذلك الدلالات قلنا نحن يعني السنة فيها مطلق ومقيد يجري عليها ما جرى على الكتاب من جهة التفريع أنواع الدلالات. فحينئذ يكون عندك في السنة احنا قلنا 12 دلالة واضح، أيضا في السنة مثل ذلك، لكن لابد من فهم أصول مهمة جدا في الاستدلال بالحديث. هذه أصول مهمة جدا. أولا الأصل الأول أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه، هذه القاعدة رقم واحد، القاعدة الأولى في قواعد وأصول الاستدلال بالسنة أنك تعلم أن الحديث ماذا؟ حجة بنفسه، هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما نتكلم فيه في باب حجية السنة والأدلة الكثيرة المتضافرة المتواترة واضح فيما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوحاه الله عز وجل إليه في باب البيان أو في باب النسخ ونغير ذلك، فإنه حجة بنفسه. ولذلك يقول سعيد بن جبير لما سئل عن السنة رحمة الله عليه قال السنة ما سن النبي صلى الله عليه وسلم في الدين ما لم ينزل به كتاب. وهذا يبين لك أن مفهوم السنة بالمعنى الأخص كان موجودا عند السلف والمقابلة للكتاب. قال فأما ما بين في الكتاب فذلك أمر الله وقضاءه فيقال هذا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واضح. فالمقصود أن القاعدة الأولى أن الحديث حجة بنفسه، هذه القاعدة أين نرجحها؟ نقول نرجحها لدلالة حجية السنة للآيات الكثيرة المتواترة التي جمعها الإمام أحمد في جزء واضح، قال تقريب في نظرة في القرآن فإذا فيه زهاء 32 موضعا ذكر الله تبارك وتعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا ويأمر بطاعته واتباعه وتحكيمه عليه الصلاة والسلام واضح. قال الإمام الشافعي رحمه الله فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال في كتابه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. ثم ذكر آيات رحمه الله، ثم قال رحمة الله عليه: فذكر الله الكتاب وهو القرآن، يقول إمام الشافعي، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي، وهذا كلام في الرسالة، يقول: هذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر ذكر وأتبعه الحكمة، ذكر يعني في الآية وأتبعه الحكمة، وذكر الله منة على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله عز وجل، وهذا جاء عن الحسن وقتادة وغيرهما. وقال الشافعي أيضا رحمه الله في الرسالة: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب. واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سنته ما يوافق القرآن، يعني تأكيدا من باب التأكيد، والثانية جاء أشياء لم تأتي عينها في نص الكتاب. هذا كلام الشافعي في الرسالة، يقول: وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، وكل ما سن فقد ألزمنا الله عز وجل اتباعه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل في اتباعه طاعته، وفي العنود أي العناد عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقا، ولم يجعل له من ترك اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجا. وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه حكم، فبحكم الله سنه، وكذلك أخبرنا الله تعالى في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا يدل عليه حديث عبيد الله بن أبي رافع الذي خرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: عبيد الله بن أبي رافع نبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وفي رواية المقدام بن معد كرم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وابن ماجه قال: يوشك بالرجل متكئ على أريكته يحدث بحديث فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، قال: ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. نعم. وقال المعتمر بن سليمان: سمعت أبي، أي سليمان بن طرخان التيمي البصري الإمام رحمه الله، يقول: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتنزيل. واضح جماعة، هذه مقام حجية، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتنزيل. وقال ابن أزهر: سمعت أبا موسى يقول: سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا مثل كلام الله عز وجل. هذا في الحجية. لذا قلنا الآية، هل تحتاج للآية تقول حجة بضميمة كذا وكذا؟ لا، تقول آية حجة بنفسها. واضح. كذلك الحديث. وعن ابن شهاب قال: بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنن نجاة. قال: وبلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنن نجاة. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. وروى الخطيب في الفقيه والمتفقه بإسناده إلى محمد بن حسين الآبري قال: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: ما لا أحصي من مرة أنا عبد لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خاضع. طيب، قاعدة الأولى قاعدة متينة، قاعدة متينة تقضي هذه القاعدة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. واضح؟ طيب، اللي خالفونا في هذه القواعد سيأتي طائفة وهم أهل الرأي في خبر الواحد، سيأتي خلافهم، وطائفة وهم أهل الكلام. لذلك لما نقول أن أهل الكلام لا يؤمنون ولا يصدقون بالسنة النبوية ولا يقول قال الله هذا كذب، بعض الذين يبحثون، طبعا هم هذولا عندهم جدل كلامي، يحبوا الجدل الكلامي، يحبوا طريقة الفلاسفة في الردود، فيقول هذا من المبالغة أنك تقول الجهمية المتكلمين مثلا لا يؤمنون. أولا أنا مش حاب ندخل في الموضوع، ممكن مللت من كثر ما رددنا على هذا السياق، لكن حقيقة في شيء اسمه استفزاز. يعني أنت تدافع عن شخص أنت لا تفهم أصوله ولا أصول عندك. نحن لما نقول حديث حجة بنفسه، أتدري ما هو النظر لما نقول مثل الحديث حجة بنفسه؟ يعني لما يجيء الحديث الصحيح واضح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت عندك لا يجوز، كما يقول ابن خزيمة أنا عبد خاضع لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخضع تخشع لا تميل يمينا ولا شمال. هو ماذا يقول لك؟ يقول لك هو حجة ما لم يعارض بالمعارض العقلي. ولذلك ذاك الرازي قبحه الله في أساس التقديس وضع 10 موانع. طبعا هذا خلاف أصول الاستدلال، أنت ما تجد هذا في كلام أهل العلم. كلام أهل العلم لا يقول أحدهم الآية حجة إلا إذا انتفت عنها 10 موانع. هكذا يقولهم، يقولون متى نحتاج بالآية؟ إذا انتفى عنها 10 موانع، يسمون الموانع اللفظية. إذا انتفت 10 موانع يبقى مانع معنوي، يعني ثابت أنه صحيح، ما فيها اشتراك، ما فيها كذا، ما فيها نسخ، ما فيها ما فيها ما فيها، يعني كل وجوه اللي ذكروها اللي هي العوارض اللفظية قالوا غير موجودة. ماذا يبقى؟ يبقى المعارض العقلي. يعني لو هذه خالفت قاعدة استقرت في علم الفلسفة عندهم يقولون الحديث ليس بحج. هذا ظن، والظن لا يبنى عليه اعتقاد. شفت الزندقة؟ لذلك الشافعي رحمه الله في الرسالة وفي جمع العلم رحمة الله عليه يعني نوع الدلائل وصرف الحجج والبينات من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها ماذا؟ التي فيها التأكيد على أصل الطاعة، لأن هذا مرتبط بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن لو قال شخص، وإذا كان بعض الحديث من أصحاب الشافعي من أصحاب الوجوه يضربه مثالا، يقول مثلا لو شخص قال له النبي صلى الله عليه وسلم خبرا بما يتعلق بالغيب يجب فيه التصديق والقبول، فقال أنا أعرضه على قومي فإنهم رأوه قلت به، وأنت عندي صادق لا تكذب، هكذا يقول له، وأنا أحبك وأجلك وأشهد أنك رسول الله، لكن ما حدثتني من حديث يتعلق بهذا الباب أنا سأعرضه على بني قومي، أو ما استقر من عرفي مضطرد أو من اقتضاء عقلي سأعرضه عليه، فإن وافق الكتاب عفوا فإن وافق هذا العرف ولا آراء الرجال أخذنا به، وإن لم يوافق لم نقبله، ونحن نعلم أنك صادق ولا نكذبك. مثل هذا يكون مسلم؟ لا يشك في إسلام هذا؟ في زندقتي أقصد؟ أو كفري؟ لا شك، لا يشك في كفري. لذلك هذا الباب يتعلق بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام الشافعي يقول، أو نقول كثيرة في هذا الأصل وهو يقرره، يقول الشافعي في اختلافه في الموجود في الأم، اختلاف مالك والشافعي، كان يرد على بعض أصحاب مالك ممن أدركهم الشافعي في مصر. الشافعي لما جاء جلس تقريبا في مصر 4 سنوات، لما جلس هناك وجد أصحاب مالك فتكلم معهم في عمل أهل المدينة باعتبار معين. الشافعي له منه نقد معروف، فكان يعني تكلم بكلام منه أنه قال لهم كلمة، وهذا التابه الذي يقول بعمل أهل المدينة حتى على القول المرجوح، الوجه المرجوح في عمل أهل المدينة هو يعتبره نقل، لذلك ويدع الخبر لشبهة النقل. لكن مع ذلك الشافعي ماذا قال له؟ قال وحديث النبي، يقول له الشافعي رحمه الله، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مستغن بنفسه. ماذا يريد أن يقول له؟ يعني يقول له طيب أنت إذا الحديث تعرضه على اجتهادات هؤلاء بالظنة تقول لو أنه كذا ممكن لم يبلغهم، يقول له الشافعي يعتذر يقول ممكن لم يبلغ هذا الذي تعرض عليه، فأنت لماذا تترك الخبر وتقول لم يعمل به فلان وفلان بالظنة أنه لم يعمل؟ يعني أنت تستدل بالعدم على أنه على الثبوت، تقول ما دام لم يعملوا به إذا يعلمونه ثم تركوه إلا لشيء. هذا ليس القاعدة، هذه ما سلم لك فيها الشافعي. الشافعي كان يقول لا ممكن اعكس القاعدة، قل لم يبلغهم. وهذا وارد جدا. وكان يقول الشافعي أنه أكثر ما يدخل على العالم من مخالفة الحديث ليس مخالفة بالهوى، ولما يكون عالم بالشريعة، ولكن يدخل عليه من جهة عدم البلوغ. وضرب على ذلك أمثلة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالشافعي يقول هنا أيضا: والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغني بنفسه ولا يحتاج إلى غيره. لماذا أنا دائما أقول لكم الإمام الشافعي حامل حمى؟ لماذا؟ لأنه هذا التأصيل نفسه لو يترد على واحد من مدرستنا من أهل الحديث مسلم للأصول خاضع للقواعد يقول بالأدلة الكلية الشرعية، ومع ذلك لما ينحرف أي يميل في شيء من التطبيق في باب الفروع مما قد يدخله الاجتهاد، نلزمه بأصل القواعد التي بنينا عليها الأحكام، مع أنه يخالف الأصول في حجية الحديث وحجية السنة. هذا من باب أولى ذاك المتكلم أو ذاك الحداثي أو ذاك الليبرالي أو ذاك من الزنادقة الذين يريدون إلغاء السنة، أو أنهم يريدون عرض حديث النبي عليه الصلاة والسلام على موازين عقلية حسب ثقافة الغرب أو عنده أصول متكلمين أو نحو ذلك. الشافعي قطع عليهم الطريقة، ولذلك تجد كل هؤلاء في قلوبهم حرارة على الإمام الشافعي. الإمام الشافعي لما يرد على أهل الرأي، لا تحسبن، طبعا نظرة العالم نظرة بعيدة يا إخواني، بشتفهم النقطة منها. العالم نظرته بعيدة، يقول الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه، يقول إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم. العالم يعرف الفتنة قبل ما تأتي، يفهم المآلات، يعرف أنه هذا أين سيصل، لأنهم يحققون سد الذرائع. علماء الشريعة الصادقون هم ربانيون واقفون على حدود الشريعة يحرسونها ويحرسون ثغورها. أقامهم الله عز وجل أوتادا وأبدالا ينصر الله بهم الدين. فهمت القضية؟ فلذلك عندهم فهم وعمق. فهو فهم الشافعي، حتى أنا خرجت ذات انشرتها مرة في قناة، أنه الشافعي يقول لبعض أهل الرأي أن ما فعلتموه سيؤدي إلى ضرب السنة كلها وتركها بهذه الاحتمالات. وفعلا بعد خرج المتكلمون، بل عمرو بن عبيد أول من عرف عنه رد الأحاديث بالعقل، هو إمام المعتزلة وليس واصل بن عطاء الغزال، هذا لا يكاد يحفظ له قول. المؤسس الحقيقي للاعتزال المدرسة المعتزلة هو عمرو بن عبيد، هذا الذي كان السلف يذكرونه. واصل بن عطاء يذكر أنه فصيح كان يلبس، لكن ما كان عنده تأثير وما كان عنده قواعد إعمال الاستدلالات. كانت عمرو بن عبيد تعرض عليه أحاديث، ماذا يقول؟ عرض عليه حديث ابن مسعود: إن أحدكم لا يجمع في بطن أمه 40 يوم كذا. قال: لو أدركت فلان قلت له كذبت، ولو أدركت فلان قلت له كذبت، ولو أدركت فلان قلت له كذبت، ولو أدركت ولو لقيت الله لقلت له ما على هذا أخذت العهد علينا. تخيل، يعني كذب الرواة ما كفى، حتى قال: لو أن الله عز وجل ألقاه وأقول له ما على هذا أخذ، يعني اعتراضا. شوف الزندق. وعرض عليه حديث المحرق نفسه فكفر به، قال: ما، لأنه الحديث ضده، رجل جاء بجريمة غفر الله له من غير توبة، وهو يقول: لا، من يموت على المعصية من غير توبة مخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالقضية هنا يا إخواني، يعني الإمام الشافعي استشرف الأمر حتى في مدرسة أهل الحديث. ولذلك المراجعات تكون داخل المدرسة، أنه لما واحد يكون معنا في الأصول وكذا، وبعد يأتي لمسائل ممكن تكون خفية أو مسائل الفروع الاجتهاد وننتقده، لا يعني التبديع والتضليل. شافي ما بدع هؤلاء، لكن اشتد عليه. لو اللي يقرأ هذا الكتاب وفهم نقد الشافعي لأي جهة يتكلم، سيجد نقدا شديدا من الشافعي له. الاشتداد هذا ما جاء من فراغ، لأنه ممكن الإنسان وهو ينحرف لا ينتبه أنه يؤسس في ضلالة أو يفتح باب ضلالة، خلينا نقوله هكذا، مع أنه ورجو من أهل الخير. لكن الإمام اشتد عليه جدا، فقال رحمه الله تعالى: الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغني بنفسه ولا يحتاج إلى غيره. وقال أيضا رحمه الله في الرسالة: وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه. يقول الإمام رحمه الله: إذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اللازم لجميع من عرفه. ويقول أيضا في الأب: يقول وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد خلافه إذا بلغه. يعني ليس لا يجوز لأحد أن يخالفه. لاحظت. ويقول أيضا صوت موجود يا جماعة. طيب ويقول أيضا في اختلاف مع مالك يقول لبعض أصحاب مالك يقول لهم وقد أعطيتك جملة لاحظ وقد أعطيتك جملة تغنيك إن شاء الله لا تدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع عفوا لا تدع بالنهي لا تدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أبدا إلا أن يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فتفعل فيه بما قلت لك في الأحاديث إذا اختلفت وضع. ثم قال له وخلاف السنة ضيق على كل مسلم ليس في عذر. معناه كلمة الضيق لما تسمع السلف يقولون هذا يضيق على فلان أو يضيق على فلان أو يضيق على فلان الأمر الفلاني من السنة يعني ليس له عذر. فهمت؟ إلا الاتباع ما عندكش مخرج. قل لا ممكن لا. قال وخلاف السنة يقول ابن الشافعي وخلاف السنة ضيق على كل مسلم. لاحظت؟ هذا أصل مهم جدا في فهم والاستدلال بالسنة. الأصل الثاني طبعا هذه المسألة حتى تفهم الشافعي لما حوجج بهذه المسألة مسألة أنه الحديث يترك لمجرد العمل الشافعي كان يقول العمل هذا موهوم لأنك أنت ماكش بنيه على إسناد يكافئه أنت بني على احتمال أنه لو كان لكذا ممكن هؤلاء اللي تقول لو كان لم يبلغهم أصلا. فهنا الشافعي محل نقد المهم الشيء ممكن يأتي معنا الكلام في عمل المدينة في هذه الرسالة. طيب من القواعد أيضا أن الإمام الشافعي رحمه الله طبعا في نقطة وهذا في اختلاف الحديث أنه الإمام الشافعي يقول أنه عموم الفقهاء وقال الحديث لا يتركون الحديث إلا لمثله مثله يعني اشتباها يشبهه هكذا يعني لا يتركوا الحديث لمجرد القياس أو الهوى كما يقول أهل الرأي. فالشافعي هنا فقط يؤكد هذه النقطة يقول رحمه الله وهذا في اختلاف الحديث الرجع هذا النص مهم. يقول الشافعي يخاطب بعض أصحاب الرأي أنا لما تأملت في السياق من أول آخره هو يكلم بعض أصحاب الرأي بحكم المسائل الأمثلة التي ضربها خالفوا فيها أهل الرأي. فقال رحمه الله وهل وجدت يقول انتبهوا هذا النص الغالي العالي الدقيق العميق قل ما شئت فيه نص مهم جدا واحفظوه عندكم لأن هذا فارق منهجي بيننا وبين أولئك بين أهل الرأي خاصة وكل شوف معي نعطيك مقدمات وإن شاء الله تبارك وتعالى نشرحها مع مرور الوقت مقدمات إنكار خبر الواحد مقدمات التي وضعها أهل الرأي لإنكار خبر الواحد هي مقدمات لأهل الكلام في إنكار أخبار الآحاد وما خالفت المعارض العقلي نفس المقدمات يعني هي وضعوا أشياء كانت مقدمة لأهل الكلام أن ينكروا حجية السنة في العقيدة نفس الانطلاقات والانطلاقات عند المتكلمين على خاصة الأصول التي وضعها الرازي في أساس التقديس في إنكار أخبار الأحد هي أصول لمنكر السنة. جمع القرآنيين يسموهم شاف أشار لهم في جمع العلم هذو كفار أنكر السنة كلها. واضح قل لك السنة ليس حجة، القرآن هو حجة، ما فيش اسمه سنة. طيب هذا وإنكار السنة هي المقدمات التي تشربها من يسمون أنفسهم القرآنيين لأخذ بالقرآن دون السنة وتشربوها عن المتكلمين عن أهل الرأي، هي نفس المقدمات التي أنكر بها المشركون والصابئة وبالأخص منهم البراهمة النبوة. ممكن في حلقة مفقودة، نفس المقدمات في دليل السنة طبقها على دليل الإجماع، نفس الباب. يعني الذي ينكر النبوة ما مقدماته في القرآن معروفة، بشر كذا كذا، ايش المقدمات هذه اللي كانت عند البراهمة عند الصابئة؟ الله أعلى من أن ينزل بشرا لنا وكذا وكذا إلى كلامه. نفس المقدمات هذه هي موجودة في مقدمات من ينكر السنة. نحن لسنا بحاجة للسنة، القرآن يكفي، لسنا بحاجة إلى نبي، الله يخاطبنا مباشرة. نفس المقدمات العقلية أو الكلامية، هذا سلسال واحد، سند واحد، بعضهم يضيقه وبعضهم يغلو فيه، ثم حتى نصل إلى إنكار النبوة. الشافعي رحمه الله باش تعرف فضل وحسنة الإمام الشافعي على الأمة، على الأهل الحديث، فهمت ما هي؟ أنه الشافعي لم يكتفي برد البدعة الأولى لأسس الكلام وأسس القرآنيين لمنكر السنة إلى النبوة، لم يرد على هؤلاء فقط أهل الرأي، ورد على هذه بدعة أهل الرأي وعلى اللوازم التي الشافعي استشرفها وفعلا وقعت بتقدير الله. الشافعي استشرف أنه سيأتي ناس ينكر السنة بنفس المقدمات، وسيري بعض يترك الحديث بعقله وغيره ويقول لك لا هذا خالف القياس، هذا خالف عقلي، هذا خالف الأصول، وهكذا يتحكم في الأحاديث من نفسه. الشافعي كل هذا ذكره، وإذ بهذا الذي يذكره الشافعي تجده أصولا مقررة عند المتكلمين. اليوم لما واحد يكتب في حجية السنة مثل أحمد السيد وهؤلاء ويناقش في شحرور ودعرور ومعرور وهؤلاء، طيب القواعد اللي يتكلم بها هؤلاء ألا هي ليس القواعد الموجودة عند أهل الرأي يدافعون عنهم عند المتكلمين الذين تعادون أهل التوحيد من أجلهم؟ نفسها. إن قلت لا ليست نفسها فإن جاهل، ما تعرف أبدا، ما درست. وإن قلت نفسها، طيب أنت الآن كيف الإنسان العاقل ما يرد البدعة فقط بل يرد ويسد الذريعة إليها؟ يعني احنا ردنا على اهل الراي ولا على المتكلمين هو ايضا حفاظ على السنه حتى لا يخرج لنا جيل، نعم، يتشرب تلك الاطروحات وبعدين كما هو الموجود اليوم يقول لك لا الحديث كما قال بعض هؤلاء الزنادقه لما كان يظهر في الاعلام، قال ان تعرفون كيف نعرف الحديث صحيح ولا ضعيف؟ فواحد قال له طيب ممكن تشوف تصحيحات، قال له لا، تجمع طرق، قال له لا، ليش؟ قال له اجمع طرق، مجرد انه اسمع حديث اعرضه على الواقع. قال فاذا عرضته على الواقع، الواقع يقصد الثقافه الغربيه، اذا عرضته على الواقع مشى الحديث صحيح ولو كان لا اسند له. هذا تصحيح بالاحساس، هو قال هكذا، قال هذا تصحيح بالاحساس. يعني هو مخنث مثلا، لو وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث تصنع الرجال وفيها ما يتعلق بمسائل الرجال ما يتعلق، فوبالتالي ما يقبلها. لذلك أحاديث الغنى لماذا يدافع لا يقبلونها؟ أحاديث التي تحرم الغنى والمغني مخنث كما سماه السلف، ها لماذا؟ لأنهم مخنثون، واضح. والغنى رقية الزنا كما قال بعض السلف، فهم أهل فواحش وأهل تخنث، وبالتالي قال واحد لا هو ممكن وجد في صحيح البخاري قال هشام بن عمار فقال معلق، أنت لمعلق، والله ما أصدقهم وما عندهم شبهة علمية، إنما شبهة فقط لأنهم تربوا على ثقافة التخنث وسمع الأغاني أم كلثوم عبد الحليم حافظ ونرقد على كرشه، فبالتالي يثقل عليهم سمت الأبرار الأطهار من الرجال فقط. ولذلك كان يقول الزهري رحمه الله: علم الحديث يحبه مذكر الرجال، علم الذكرى من العالمين، ويكرهه من مخنثوهم. فهمت القضية كيف؟ فهي تصحيح الإحساس. يعني واحد مرة قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عمر خالد، هذا عمر خالد شايف طريقته، تعرفوا عمر خالد؟ هذا المفروض تشوفه تغض البصر، صوته شكله الله المستعان عليه تكلا. المهم، فعمر خالد مرة ضعف في حديث في الصحيح. كيف ضعفه؟ يجمع طرق؟ لا. واحد يقول لك ممكن، يا أخي أنت مازلت تحسن الظن بجمع الطرق، هذا ما يجمعش الطرق، عنده تصحيح آخر. جاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم العيد، الحديث الذي يضايق النسوية ويضايق المخنثين من أنصار حقوق المرأة، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم يوم عيد وقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال: هذا حديث كيف؟ ويوم العيد يوم بهجة وسرور، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم كما تقولون أنتم، هو كذا يقول، ويقول لهم أنتم أكثر أهل النار، ونحن هذا في هذا اليوم نضحك مع بعض وكذا وكذا وكذا. تضحك مع مين يا أنت؟ كنت مخنث. فثقافتك هذه فرض على نفسك، ثقافة الأعياد أنه يوم الأعياد تنام على بطنك وعندك الأمور عادي، هذه لم تكن عند الرجال، فضلا عن سيد الرجال وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام. يا السلف كانوا يقولوا العيد لمن خاف يوم الوعيد، هذا يوم تذكير ويوم نعم فيه فسحة وفيه، لكن فسحة الرجال هي أصلا الفسحة للنساء بالمناسبة. من يضرب الدف في الصحيح لما دخل أبو بكر؟ من وجد يضرب الدف؟ من ضرب الدف؟ جواري. هو في فسحة للنساء والعيال، ما هي فسحة، أنت رجل شد مكانك واسقط. لكن شوف التصحيح بالإحساس، هذا هو التصحيح بالإحساس، يلغي القواعد العلمية وجهود العلماء العلل، لا لا لا، هذا كله يتعبه وما يقدر عليه، كما قال الزهري: يكرهه مخنثوهم، ما يقدرون. طيب كيف يسوي؟ تصحيح بالإحساس والمشاعر والعواطف واللواطف والقطائف واللطيف، هذا التصحيح. صحح لك هذا، وهذا ترى أنه هذا التصحيح يمشي في ثقافة العصر، لأن الناس يعني بعض الأشياء خلاص الآن القواعد التي نتكلم عنها. لذلك لما نقول نحن بحاجة إلى تجديد الشهادة في قلوب الناس ودعوتهم إلى حقيقة شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الأول، الناس أسلمت على هذا يا إخواني، أسلمت على اتباعه، أسلمت على طاعته، أسلمت على تعزيره أي توقيره، أسلمت على محبته. فهذا كله لما يترك لثقافة بائسة دخيلة نسأل الله العافية، فهذا من الكفر المبين والله المستعان. الآن نرجع كلام إمام الشافعي. ممكن واحد يصفصط؟ الصوت واضح عندكم؟ طيب، ممكن واحد يصفصط؟ واحد يصفصط يقول كلمة، يقول لك طيب لو في، وهذه صفصط بها بعض أهل الرأي وبعض المتكلمين، حتى الرازي أشار له، يقول لك بعض الناس تركت أحاديث وكذا وكذا، هو يريد يجعلهم مثلها، يعني يتركون أهل الرأي، يقول هذول اللي تركوا أحاديث تركوهم مثل، لأنهم مثلنا تركوا أحاديث للرأي، للقياس، للاستحسان، لمخالفة الأصول وخالفة كذا. والآخر متكلم يقول تركوا الحديث لأنه في كذا وكذا. نقول لهم أبدا، انظر الإمام الشافعي ماذا قال في شهادة لأهل الحديث عملية أيضا. يقول رحمه الله: وهل وجدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يثبته أهل الحديث يخالفه عامة الفقهاء إلا إلى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله؟ يسأل فيه، يقول هل في حديث وجدت حديث تركه عامة الفقهاء هكذا دون أن يتركوا لي حديث مثله؟ قال: كنت أرى هذا. يقول هذا صاحب الرأي بيقول لك أن هذه شبهة قديمة وهي مكرورة، يقول له كنت أرى هذا، يقول الشافعي أنا كنت قبل ذلك كنت أرى هذا. قلت، يقول الشافعي: قلت فقد علمت الآن أن هذا ليس هكذا. خلاص الآن علمناك وعرفناك أنه ما في هذا أبدا. طيب الشافعي لما قال له هذا الكلام قال له هكذا مرسلا؟ لا، الشافعي استعرض معه، يقول له بعد أسطر ولقد جهدت، وانتبه لهذه العبارة، هذه اللي قلت لكم، هذه العبارة اكتبوها عندكم مهمة. يقول الشافعي إمام ولقد جهدت، جهدت بتاء الخطاب في النسخة موجودة، جهدت لا جهدت واضح، ولقد جهدت منذ لقيتك وجهدنا، يعني أنا معك، أن جهدنا يعني بذلنا الجهد، وجهدنا أن نجد حديثا واحدا يثبته أهل الحديث خالفته العامة، فما وجدنا إلا أن يخالفوه إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلوا أنا وأن جلسين ما وجدنا مثال حديث واحد ترك هكذا إلا لحديث مثله رحمه الله. وقال في الرسالة وقد سأله سؤالا لمن يقابله، قال فهل تجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم؟ موجود هذا المثال؟ يقول إمام الشافعي لمحاوره ذلك فأجابه فقال لا، ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها، فمنهم من يقول بها ومنهم من يقول بخلافها، فأما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط. تأكيد للنفي. الله أكبر. طيب بعضهم، بعض هؤلاء احتج بكلام الترمذي الذي ذكره في العلل الصغير، شوش على هذا الأمر، يقول لك ألم مثلا، يقول لك الترمذي قال في العلل الصغير، العلل الصغير للترمذي يقول رحمه الله جميع ما في، يذكر أنه جميع ما في جامعه هذا معمول به إلا حديثين، يقول الشافعي عفوا الترمذي، ما هما هذان الحديثان؟ قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قال، وحديث معاوية، من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. يقول لك طيب الآن إمام الشافعي عفوا إمام الترمذي يقول في حديثين لم يعملوا بهما. طيب طبعا ابن رجب في شرحه للعلل زاد حديث ثالث قال ذكر الترمذي أيضا لم يعمل به في وسط الكتاب، يعني حديثا ثالثا. أنا نحن فهمنا قاعدة الإمام الشافعي أن العلماء إذا لم يعملوا بحديث يتركونه لحديث مثله، يكون لهم فيه بحث، لذلك مجرد الادعاء أنه لم يعمل بها فهذا غير قائم. طيب الموجب للترك ما هو؟ الموجب للترك أن يكون هذا الحديث منسوخا، هذا موجب، العلماء يعرفون أن هذا الحديث منسوخ، والإجماع يتضمن الدليل الناسخ، فهمت أن الإجماع حجة بنفسه كما سيأتي معنا، ويكون له مستند، ومستند هنا يكشف أنه في دليل ناسخ. مثال ذلك حديث اللي ذكره الترمذي أن من شرب الخمر في الرابعة فاقتله، ما قال بآذى أحد من الفقهاء، بعضهم قال أنه رواية أحمد لكن لم يتحقق لذلك، وإن كان اختاره ابن تيمية الحفيد ابن القيم، وبعضهم اختاره تعزيرا لحدا، أي مكان لسنا الآن بصدد تحرير المسألة، لكن أنه هل في الرابعة يقتل؟ لا. الشافعي ماذا قال حين ذكر هذا الحديث؟ أشار إلى أنه حديث منسوخ، واضح، قال هذا إن ثبت، طبعا هو أصلا حديث متكلم فيه إسنادي لا يصح، لكن قال إن ثبت فإنه يكون منسوخا، إذن هم تركوه لأنه منسوخ مع الإجماع الدليل، الدليل الناسخ. طيب أن الحديث إذا ترك، وهذه نقطة مهمة جدا أضيف عندك، النسخ إلا لكن إلا عملية تكشف عن شيء في الإسناد، يعني النسخ إما أن يكشف عن شيء في الإسناد فيكون معلولا أي متروك الظاهر، وإما أن يكون علة من جهة العمل أنه في دليل آخر عرضه أقوى منه، وبالتالي كان يعتبر الترمذي وأبو داود وهذا شرحه في الرسالة سلف أهل مكة أن النسخ نوع من أنواع العلة. كذلك وهو ثانيا أن تركهم للحديث يكون لسبب أنهم علموا ضعفا في إسناده، ومثاله حديث كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. اسمع ماذا قال الترمذي في الجامع. الترمذي قال هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه، أن المرأة يلبى عنها، هي تلبي سرا لكن في الحديث أنها يلبى عنها بالنيابة بالوكالة كالصبي. هذا حديث ما قال بظاهر أحد من الفقهاء، كلهم يقول المرأة تلبي في نفسها، وهذا إجماع حكاه ابن المنذر. طيب إيش قال الترمذي هنا وحكى الإجماع؟ قال وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. هذا الحديث إذا نظر هو حديث ضعيف، قوله الترمذي غريب وهو معلول يعني أصلا، فهذا الحديث الذي ورد لم يعملوا به لأنه ضعيف، فهو على خلاف الإجماع لأنه ضعيف، يعلم أنه ضعيف. إذن الإجماع رقم واحد يكشف الدليل الناسخ، اثنين يكشف أن الحديث الإجماع على خلاف الحديث يكون دلالة على أن الحديث في إسناده شيء. بعض الأحاديث قد يكون إسنادها ظاهر الصحة لكن يكون خلاف المحفوظ والمشهور من الأحاديث التي هي ماذا؟ صحيحة ثابتة، فيكون شذوذا في لفظه. مثال ذلك ما روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت أميس قالت رضي الله عنها لما أصيب جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسلبي يعني البسي ثياب الحداد يعني ثم اصنعي ما شئتي. طيب بالإجماع أن المرأة تعتد 4 أشهر و10، هذا حدادها، هذا بالإجماع، قال بعض التبعين لكن لم يبلغوا شيء كما يقول ابن المنذر، لكن لا يعتد به، إجماع حاصل وثابت، أظن الحسن لأنكر الحداد. لكن الحديث ظاهر قال تسلبي 3 يعني فقط 3 أيام، احنا قلنا الإجماع على 4 أشهر و10. الإمام أحمد ماذا قال في مسائل الكوسج؟ اسمع الإمام أحمد إيش قال؟ قال هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به. انتبهوا وهذه نقطة مهمة جدا لمن يخرج، لابد أنت تخرج. احنا ماذا نقول؟ طيب ما هي شروط الحديث الصحيح الذي يعمل به؟ يعني لا أتكلم الحديث الصحيح، ما هي شروط؟ تفضل أعطونا الشروط. في شروط في السند، شروط المتن، اتصال السند، نعم زيد تفضلوا جماعة، نعم اتصال السند، العدالة والضبط، هذه في الرواج على مراتب الضبط، العدالة يعني أصل الصدق. المتن ماذا؟ اللي يخالف الإجماع. هذا شفت هذه ماذا نقول فيها؟ باختصار نقول الحديث الصحيح اللي هو الآن أنا أتكلم الآن عن الصحة العامة، ليس الصحة على البخاري ومسلم الأخص، لا، ما اتصل سنده. هذا التعريف يعني ليس تعريف كحد ولكن كتقريب لنفهم الفكرة العملية في الحجج النصوص الحديث. نقول ما اتصل سنده بغير طعن في رواته، واضح طعن المسقط يعني ليس كل طعن، بغير طعن مسقط في رواته مع استقامة متنه، واضح، والعمل به. هذا التعريف أو الضابط هو مجموع نظرة، مجموع ماذا؟ تصرفات العلماء بين الرواية والدراية. هذا التعريف يجمع الرواية والدراية الذي يذكر في كتب المصطلح. هذا التعريف للحديث رواية، والذي يراد ليبنى عليه الأحكام لابد أن يراعى فيه الدراية، جانب الدراية يعني لابد تفهمه. لذلك هذا الحديث يقول أحمد هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذا وجها خلاف هذا الشاذ. قال إسحاق ما أحسن ما قال. إذن ترك العلماء، أنت ممكن تجد حديث توفرت فيه شروط الحديث الصحيح، العدالة والضبط والاتصال ظاهرا، لكن بعدين تنظر في المتن ولا أحد قال به، مثل حديث طلق الثلاث يقع واحدة صحيح مسلم، احتجم النبي وهو صائم في صحيح البخاري. فممكن واحد ينظر، فهمت؟ يقول لك طيب الحديث صحيح، إيش الدليل؟ يقول لك البخاري. لابد تنظر. ولذلك الأحاديث التي أعلها النقاد الأوائل ورواها البخاري، طبعا يسيرة جدا يعني ليست بالكثيرة، وفي مسلم أكثر مما في البخاري، تجدها من باب الدراح. يعني أحمد أعلى حديث مثل صلاة معاذ بقومه في إحدى الروايات مشهورة أحمد، أعلى الحديث، حديث صحيح أعلىه، لو رواية أخرى والجبل حديث، لكن الرواية مشهورة عنه أعلىه، ما له مخرج. ولذلك هذا يعني يردك إلى قضية مهمة جدا، وهي أن الأئمة رحمه الله تعالى، نعم حديث الحجامة حديث يعني، لذلك الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه نقطة مهمة جدا حتى أنت تدرس حديث الأحكام ولا حديث العقائد عموما يبنى عليها الدين، لابد تنظر القضية خطيرة جدا، أنك لابد خطيرة يعني من جهة العظمة، ليست خطيرة من المشيعة باب التحذير منها، لا خطيرة معنى من الخطر من القدر العالي، وهي أنك تنظر من أفتى به. العمل بموجب هذا يكشف العلة يا جماعة. إذن الإجماع على خلاف الحديث، لأن الحديث مش شاذ، ولاحظ في كل هذا ترك الحديث للحديث. طيب أن يترك العمل به على معنى فيه لا على كل المعنى، يعني يجوا العلماء ويجمعون على معنى في الحديث أن هذا المعنى غير معمول به والمعنى الآخر معمول به، يعني ليس من العام المتروك أو على ظاهره، واضح؟ مثاله حديث ابن عباس الذي ذكرنا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر، في جمع لا في سفر، يعني في حضر. ولو ممكن يقول لك في الحضر من باب المطر وكذا، لا مطر لا خوف. هل في عالم من العلماء قال تجمع بين الصلاتين من غير سفر من غير حضر من غير مطر؟ ما في أحد أفتى بهذا. حديث الصحيحين، هذا الحديث المعنى الذي فيه أجمعوا على معنى دون معنى، يعني هو لم يعملوا بكل معنى على ظاهره، أنك واحد يجمع لا مسافر، لكن قالوا ممكن في أعذار أخرى، وهذا أحسن الوجهين فيه، ومذهب عطاء ومشهور مذهب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، أنه الحديث يحمل أنه في أعذار أخرى تقضي بالجمع، مثل ماذا؟ مثل المرض مثل المرضعة التي لها ثياب تتسخ، أما اليوم إذا كان مثلا ثيابها ما تتسخ ما تجمع إذا احتاجت للجمع. فأبان الحديث عن معنى دون معنى، أنه ممكن في أعذار قد يحتاج معها للجمع من غير الأعذار المشهورة، وهي أنه مسافر، أنه خائف، أنه في مطر شديد أو مطر ينزل، فهمت القضية؟ فهذا الباب أيضا يراعى فيما ذكرناه من الأحوال. طيب من القواعد أيضا أنه لا يوجد للقياس موضع إذا ثبتت السنة. هذا رد على أهل الرأي. إذا ثبت الحديث وثبتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن القياس لا يكون له موضع، أتركه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: ولا موضع للقياس مع السنة، ولا موضع للقياس مع السنة. القاعدة الثالثة: أن السنة لا تخالف الكتاب، وهذه من أهم القواعد وأعظم القواعد، ورحمة الله على إمام الإسلام أبا عبد الله الشافعي الذي أبرزها وبينها وصاحبها في المحافل، محافل العلم، أنه لا توجد سنة تخالف الكتاب أصلا. هذا مغالطة إن قدم بها صاحبها. يعني لو جاء شخص وقال وجدنا حديث يخالف القرآن، قل له أصلا أنت انطلقت من مقدمة غلط، ما توجد سنة صحيحة تخالف القرآن، إنما المخالفة متوهمة في نظرك أنت، أما في بيان الله وبيان رسوله لا تعارض. انتبه لهذه النقطة جيدا. يقول الإمام الشافعي، وهذا كثير في كلامه في الرسالة مثلا، يقول: لم تكن السنة لتخالف كتاب الله. وقال أيضا في الرسالة: لا تخالف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله بحال. وقال: هي أي السنة لا تكون أبدا إلا موافقة للكتاب. هذا نص مهم جدا تأمله وتدبره. واستفاد رحمة الله عليه في كتابه الذي نعتبر أهم كتاب للشافعي بعد الرسالة، وهو كتاب اختلاف الحديث، قال فيه رحمه الله: السنة لا تكون أبدا إلا تبعا للقرآن بمثل معناه ولا تخالفه، فإذا كان القرآن نصا فهي مثله، وإذا كان جملة أبانت، يعني عام ولا مطلق، أبانت أي السنة ما أريد بالجملة، ثم لا تكون إلا والقرآن محتمل ما أبانت السنة منه. وقال في الرسالة: لم تكن السنة لتخالف كتاب الله، ولا تكون السنة إلا تبعا لكتاب الله بمثل تنزيله أو مبينة معنى ما أراد الله، فهي بكل حال متبعة كتاب الله. السنة في جميع أحوالها موافقة للقرآن. فالشافعي هنا لاحظ جعل للسنة ماذا؟ ثلاث مراتب. مرتبة أنها موافقة شاهدة للتنزيل، مفسرة لهذا التنزيل، مبينة مراد الله تعالى فيه، والثالث أنها تتضمن حكم سكت عن عينه الكتاب وتبين بيانا بينا. هذه قاعدة مهمة جدا. لماذا قال الشافعي؟ لأن أهل الرأي، وهذه المقدمة انطلقوا بها هم، يقولون أن السنة تخالف الكتاب في سنن. ولذلك أهل الرأي يقولون السنة الحديث يخالف الأصول، والحديث يخالف القياس. تدرون ما معنى يخالف الأصول؟ يعني يخالف القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس حملي عنده وضع. هذه الأربع يسمونها الأصول، وبعضهم زاد كابن نجيم وغيره القواعد الفقهية المعتبرة عنده في المذهب، لو أنه خالفها. حتى موجود هذا بالمناسبة عند بعض أصحاب مالك المتأخرين، قلوا هذا الحديث خالف قاعدة المذهب، وبالتالي يرجعوه يقول لك هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث كذا. طبعا هذا باطل، ويجري عليه ما ذكرناه في أصحاب مالك لما نظرهم الإمام الشافعي رحمه الله. المقصود يا إخواني حفظكم الله أن هذه رد على قاعدة أهل الرأي تحكما في الأحاديث. فرد، وهذا الكلام ليس يقوله متأخر أهل الحديث، أهل الرأي، ورد على أهل الرأي، لا يقول متأخرهم، إنما هو قول أبي يوسف نفسه، أبي يوسف في كتاب السير الذي رد به على الأوزاعي، لأن الأوزاعي له كتاب رد به على أبي حنيفة إمام أهل الرأي، فرد أبو يوسف على الأوزاعي، فكان مما ذكر في الكتاب الآتي. لما ذكر الأوزاعي مسألة السهم للفارس وكذا، هم يخالفوا في النقطة هذه، فقال في رده: فما خالف القرآن، كتاب مطبوع وموجود، يقول أبو يوسف هذا النائب الثاني بعد أبي حنيفة، يعني جليل جدا في المذهب عندهم، واضح. يقول: فما خالف القرآن فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جاءت به الرواية. لا ننسى ولا أنسى موقف وزير الأوقاف المصري العلماني القبوري الخرافي حينما قام في إحدى السنوات بين يدي هذا وقال بهذا النص يفتخر أن العلماء هؤلاء علماء مقاصد، افتخر قال أن أبا يوسف قال أنه حديث يخالف القرآن. طبعا هم يخالف القرآن، لماذا يقولون القرآن حمل وجوه؟ هو عنده مثلا حد الردة باش تفهم، عنده مواضيع معينة، من بدل دينه فاقتلوه، يقول لك هذا يخالف القرآن. أين خالف القرآن؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إذا الحديث ضعيف. ويقول لك هذه قاعدة موجودة عند الفقهاء، كما تقول نوال السعداوي الله يلعنها مطرح ما راحت، تقول في مدرسة كبيرة تقول حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، قالت مدرسة الطوفي، الله أكبر، نوال السعداوي تقرأ الطوفي، تخيل الشنطاء هذه الله يلعنها مطرح ما راحت، هكذا تقول. تقول هذه قالها الطوفي فعلا قاعدة مصلحة، لكن بعضهم حب يعني، هو الرجل يعني له تأثر بالفلاسفة لكن ليس هذا موضوع ذكره. المقصود أن هؤلاء يرجعون القواعد، هؤلاء يقول لك أبو يوسف القاضي قال إذا شيء خالف القرآن اترك، مع أنه أبا يوسف نفسه يعني يقتل المرتد الذكر على مذهبهم، يخالفه فقط في المرأة بالحبس وغيره. لكن انظر القاعدة وضعها لهم فتح فتقا في الإسلام، قال فما خالف القرآن فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جاءت به الرواية. رد عليه ناصر الحديث الإمام الشافعي قال فأما ما ذهب إليه، اسمع كلام الشافعي الآن في الرد على ما قاله أبو يوسف، في الرد على ما قاله أبو يوسف قال فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القرآن فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجا به، لأنه أروى حديثا لا يصح أنه يعرض الحديث على القرآن. الشافعي قال هذا أصلا رد عليك أنت، هذا حجة عليك، كيف ذلك؟ سيبين. يقول فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجا به وليس يخالف القرآن الحديث، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين معنى ما أراد الله خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا. ثم طفق الشافعي رحمه الله يلزمه، هذه دعوة أنه الحديث خالف القرآن، يلزمهم بإلزامات فيها تناقض على أصلهم. فقال رحمه الله تعالى وهؤلاء وإن أخذوا ببعض الحديث فقد سلكوا في ترك تحريم كل ذي ناب من السباع وترك المسح على الخفين طريق من رد الحديث كله، يعني لأنه متشابه في الأصول، لأنهم إذا استعملوا بعض الحديث وتركوا بعضه لا مخالف له عن النبي فقد عطلوا من الحديث ما استعملوا مثله. لاحظت؟ ولما ذكر الإمام الشافعي دليل أبي يوسف الذي احتج به وهو حديث موضوع مكثوب، إذا روي عني حديث فعرضوه على كتاب الله فإن وافقوا فاقبلوه خالفوا ردوا، أعلوا علي بن مديني وأحمد الشافعي كثير أئمة الحديث، أما احتج عليه بهذا ماذا قال؟ قال الشافعي ردا عليه هذا الحديث قال ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر أم في شيء صغر ولا كبر، فهذا غير معروف عندنا عن رسول الله، والمعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا خلاف هذا. واضح؟ سبحان الله، الضلال المبين. القاعدة الرابعة والخامسة، الرابعة أظن، أن السنة لا اختلاف فيها، قلنا لا تخالف القرآن ولا تختلف في نفسها، السنة حق كلها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، يقول وأولى ألا يشك عالم في لزومها أي في وجوبها أي السنة، وأن يعلم العلماء يعني فقهاء أهل الحديث أن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف وأنها تجري على مثال واحد. وقال في الرد على، وهذا كتاب جدا في أصول عظيمة، هو رد على أبي يوسف الذي رد على سير الأوزاعي، قال الشافعي يتكلم في أصول مهمة جدا طيبة، قال ولم تختلف سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط رحمه الله. وقال أيضا، وهذا نقل عنه البويطي في المختصر، قال ولا شيء أولى أن يشبه بشيء من القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، يعني لأنه لا اختلاف بينهما. وهذا الذي حذى بمثل ابن خزيمة أن يقول كلمته المشهورة لا أعرف حديثا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أعرف شيئا أو لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأتي به حتى أؤلف بينهما. وألف الدارمي كتابا أسماه لا معارض له، يعني في حديث ما ليس له معارض، يعني في نسخ منسوخ لكن في حديث محكمة. وقال الإمام الشافعي أيضا في الرسالة ولم نجد عنه شيئا مختلفا فكشفناه، إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون مختلفا وأن يكون داخلا في الوجوه التي وصفت لك، ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت، إما بموافقة كتاب الله أو غيره من سنته أو بعض الدلائل. القاعدة الخامسة أن الأحاديث التي لا تثبت عند أهل الحديث ليست بحجة في الاعتماد، ليست بحجة في الاعتماد عليها، وهذه قاعدة مهمة جدا. القاعدة الخامسة جماعة، قاعدة الخامسة أكون معي جماعة ولا غبتوا نمتوا؟ قاعدة الخامسة ما لا يثبت من الأحاديث أو ما لا يصح فليس بحجة في الاعتماد، لا يؤسس عليه حكم، قد يحتج ببعض الضعاف المحتملة في الاعتضاد. ولذلك إن شاء الله تعالى لو تيسر معنا وأتممنا الرسالة سنتكلم عن علم قوادح الاستدلال في باب نبى عليه الخطيب، وهو موجود في كلام الشافعي لكنه يعني منثور. وش معنى علم قوادح؟ هو ليس علم مستقل تابع الأصول الاستدلال، يعني كيف تنقد أدلة الخصم، سواء كان الخصم عدوا لك في الدين أو كان مخالفا فيما يصل، يعني فقه في طريقة، ليس أي شيء اعتراض كما قال بعض الناس وكلمة حق، قال إن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض. إنسان ينتهض ليعترض لأنه يريد الاعتراض فقط، ليس بعلم ولا أسلوب ولا منهجية، هذا مريض. في شيء اسمه قوادح الدليل وقوادح الاستدلال، يعني كيف تقدح في دليل الذي معك. طبعا هذا ليس يعلمك العناد ولا يعلمك المراوغة ولا لا، ولكن يكسبك أن المسألة لما خاصة مع العدو المخالف دفع الصائل أن كيف تنفذ إلى نقد دليله. واضح يا جماعة؟ من القواعد المستقرة في قوادح الاستدلال التأمل في دليل الخصم، هل هو من الاعتماد ولا من الاعتضاد؟ أفهمين يا جماعة؟ مثلا أنا أتكلم مع واحد من الجهميين فقال الله في كل مكان، إيش الدليل؟ قال الدليل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. السؤال الآن الدليل هو الجهمي المتكلم، هل هذا يستدل به من باب الاعتضاد على أصولي ولا من باب الاعتماد؟ هذا يحترم الدلالة، دليله اعتضادي ولا اعتماد يا جماعة؟ اعتماد أحسنتم. ما هو الاعتضاد عندهم؟ دليل الذي اعتضد به الحكم عندهم ما هو؟ ما هو الدليل؟ لا أقول ما يعني ما هو الأصل اللي يرجع له في هذا؟ في نفي العلو، العقل أو الكلام، علم الكلام. أحسنتم. إذن الآن إذا أنا أثبت أنه علم الكلام علم زنادقة وعلم متكلمين وعلم فلاسفة أقصد وثنيين وأنه باطل وأنه وأنه وأنه أسقط له دليل الاعتماد، هل يجوز له أن يستدل بدليل الاعتضاد؟ يعني إذا سقط دليل الاعتماد هل يجوز أن تستدل بدليل الاعتضاد؟ لا يجوز. أحسنت. ولذلك في علم الردود دائما تأتي إلى دليل الاعتماد، لا تنظر في دليل الخصم فتحرر أينما يعتضد به وأينما يعتمد عليه، فتأتي إلى ما يعتمد عليه فتنقضه عليه، إذا نقضته عليه سقط الاعتضاد أيضا، لأن قاعدة القادح في الاستدلال تقول أن الاعتضاد يقوم على الاعتماد، فإذا سقط فلا يوجد. أفهمين يا جماعة ولا لا؟ يعني واحد رافضي يقول إيش أصل الدين؟ يقول لك الإمامة. إيش الدليل؟ يقول لك إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا الدليل عند الرافض اعتضاد والاعتماد، لكل قوم هاد، حديث الثقلين عطرتي وأهل، اعتماد اعتضاد اعتماد. ما هو الاعتضاد على إثبات الإمامة؟ الدليل الذي اعتمدوا عليه في إثبات الإمامة. إمام فهمه الفلسفي أن منصب من الله وأن الإمام منصب من الله هو دليل كلامي. نعم هذا ذكره ابن مطهر الحلي الرافضي لرد عليه ابن تيمية في منهج السنة، قال دليلنا هو التجويز العقلي. خذوا معتزلة، طيب هل يجوز الآن إذا أنا ضربت له الدليل أو الكلام هذا على أن هذا الدليل ما يقام، اسمه دليل اللطف، يعني يجوز أنه من لطف الله ألا يترك الناس بلا إمام. طيب السؤال، هذا اللطف دائم؟ يقول لك نعم دائم، صفات الله دائمة، ما عندها وقت تنتهي فيه. طيب لماذا الآن أنتم متركون بلا إمام وهو في سرداب من كذا وكذا سنة؟ معناها أنت تقول تجوز على الله ألا يترك الناس، إذا اللطف ترك هذا وهذا كفر. حينئذ أنت يعني بداية ونهاية عندك أصلا هذا الدليل غير معتمد عليه، فإذا سقط الاعتماد سقط الاعتضاد. أنت ما يجوز لك تقول لي حديث الثقلين وحديث بغدير خم وغدير كذا وأنا بيتي وإن موليكم الله ورسوله، هي الأدلة منها حق وصحيح ومنها ما هو ما ليس كذلك. بالنهاية هذا اعتماد. تدري من هو الفاشل في الردود؟ ذاك الذي يجعل الاعتضاد والاعتماد سواء. بعض الناس يتكلم في قصة أبي حنيفة مثلا، إمام أهل الرأي، يعتمد على مرويات، على أنه أنت لما تأتي تنظر في اعتماده تفرق بين ما هو الدليل الذي يجعله أصلا، هو أصل الذي يجعله إجماع يتوهمه من المتأخرين، هذا الذي يعتمده. قضية أنه مدحه وما مدحه، طبعا هو المدح ضمني، لذلك كثير منهم إذا ضعفت رواية المدح قل لك بقي لنا عندنا إجماع عند المتأخرين، فأنت تحتاج تثبت له أنه إجماع المتأخرين ما ينضبط. طبعا هذا باب طويل جدا، وأهل السنة ينبغي أن يتعلموا علم قواعد الاستدلال، كان الشافعي يتكلم عنه في مناقشاته ومعارضاته رحمه الله تعالى للموافقين للأصول والمخالفين للأصول، سواء كانوا أهل الرأي وأهل الكلام أو بعض الذين خالفوا في قضايا فقهية، كان يلقنهم هذا الدليل، أن كيف تقدح على دليل الخصم؟ ليست القضية هكذا والله. لذلك شوف لي فاهم، إذا انقدت عليه دليل يحرق كبده يفهم يسلم لك، لكن واحد جاهل تنقض عليه مئات الأشياء ما يسلم، لأنه صعب هو وجاهل ما عنده أصول استدلال ينطلق منها. يعني مثلا واحد تكلم معه وقال قال فلان وفلان وفلان من المتأخرين، يجيب لك نقول يقول لك وقد ذكرت له الأدلة وهو معاند. طيب صديقي العزيز الفاضل، أريد أفهم نقطة، ما هو تعريف الدليل الموجودة؟ بعض الناس يحشد أقوال المتأخرين في رسائل معروفة، مش هيك نسميه، المهم رسائل معروفة يحشد أقوال المتأخرين فصول ممكن 4000 صفحة، قال قال قال قال، يقول لك وجمعنا له كلام أهل العلم، بعدين نقلب هذا الكلام يا جماعة هذا كلام ليس دليلا ليس حجة في نفسه. احنا قلنا حديث النبي حجة في نفسه، قول الله حجة في نفسه، بنفسه حجة ما يحتاج إلى ضميمة شيء آخر، لكن أقوال هؤلاء اللي تسميه أنت علماء ولا مجد ليسوا حجة، هذه نقطة مهمة جدا. ومرات حتى النقول تجي فيها يعني الرجل هو مستدل وبالتالي يناقش، فعدم التفريق بين النقول وبين الاستدلال وما يقوم به الدليل اعتضادا وما يقوم به الدليل اعتمادا، هذا يجعلك أنك تزهد في كثير ممن يتكلمون أن ترد عليهم، لأنه لا يفهمون، لا يفهمون ماذا تنتقد عليه. فهم الوضع ولا لا؟ الله المستعان. الإمام الشافعي ماذا قال؟ الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال الآن يتكلم عن مسألة ماذا؟ قلنا أن الحديث الذي لا يثبت لا يكون حجة في الاعتماد، يعتمد عليه. يقول الشافعي وما لا يثبت لا حجة فيه، كذا قال في الأم، وما لا يثبت فلا حجة فيه، لا حجة فيه ولا حجة لأحد، سواء أنت لا تستدل به على غيرك وغيرك ما يستدل به عليك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله كما في اختلاف الحديث ما لا يثبت مثله فليس بحجة لأحد ولا عليه. جاب لنا نقطة جيدة، ما تجيش تقول أنا فلان أتيت له بدليل وأنا دليل، هو لا يثبت، هو لا يرى الدليل صحيحا. طبعا الآن لا نتكلم إنسان يضعف من هواه ولا يأتي شيء تلقاه ناس بالقبول ويرده، لا، لازم كل شيء بإطار منهج علمي ودائما توافق من تقدمك وأئمة الناس أئمة العلم. ونعم باش ما يكونش كلام مرسل، ممكن واحد يأتيه بنصوص ويضعف تضعيف توهم مخالف لطريقة الأوائل، هذا ما هذا صاحب هوى. فهمت القضية كيف؟ لكن نحن نتكلم إذا فعلا الدليل في نفسه لا يثبت، فالشافعي يقول هذا الدليل الذي في نفسه لا يثبت ليس بحجة لأحد أن يستدل به، يعني هو ولا عليه، يعني أن يستدل به عليه. وقال في الأم: ونحن نرجو ألا يكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر لا من لا يثبت خبره معرفته عنده. يقول الشافعي أنا أرجو، شوف الإمام رحمه الله يقول أنا أكون ممن لا يعني لا يدعوه الاحتجاج، يريد يحتج على ما قوله أنه يستدل بأحاديث لا تثبت، يقيم عليه أحكام. طيب القاعدة السادسة، القواعد في هذا الباب، القاعدة السادسة والأخيرة، أن الحديث على ظاهره حتى يأتي دليل يصرف الظاهر. هنتكلم في صرف الظاهر الآن. صرف الظاهر لا يكون إلا بدليل، ولذلك نحن لما ننقد أهل الرأي أنهم صرفوا الظواهر بمجرد مخالفة القياس المتوهم، يعني لا يصرفونه بالدليل. أي نعم. وكذلك أيضا من يصرف الظاهر للمعارض العقلي باسم المجاز كأهل الكلام وغير ذلك من أهل الزندقة. الشافعي يقول رحمه الله: والحديث على ظاهره، والحديث على ظاهره. وقال رحمه الله تعالى كما في اختلاف الحديث: والقرآن عربي كما وصفت، والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن، يعني يصرف، ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله، فإن لم تكن فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خاص دون عام، أو باطل دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة، وهكذا السنة. ثم قال: وليس لأحد أن يتأول في الحديث ما ليس فيه. هذا الإمام الشافعي رحمه الله وغفر الله لنا ولا. طبعا هذه قواعد في اختصار يعني ترجع إلى فهم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونتم في مجلس قادم تيسر الله تعالى وأعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه في ميزان حسناتنا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خير. طيب إن شاء الله